بينا تهنى رحنا ورب وعنا لحد بينا تهنى عيني يا والفرقة نفسي أشوفه مرة والفرقة الصعبة مرة. عيني يا عيني عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني يا عيني أحسني ما يعيني ما أمعيني أحسني ما يعيني ما أمعيني رحنا وراحنا أنا حدي من الفنان نفسي أشوفه مرة والفرقة صعبة مرة. عيني يا عيني عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني يا عيني أحمدي ما يعيني ما أمعيني أحمدي ما يعيني ما أمعيني رحنا لحد منا تهنى رحنا ورحوانا لحد منا تهنى.